يحضر الله من راحة المختم فراقب الله يحبك حفظ رباني والعبد خطا ولا حد من خطا يسلم بالبر بعد الخطا توبة وغفراني الله من علمك ما لم تكن تعلم من علم دنيا ومن حكمة وإيماني الله من علمك ما لم تكن تعلم من علم دنيا ومن حكمة وإيماني والكون بطاعتك من عهد أبو نادم وعطاك حواء ومنها قرة عياني مع الله أمانك والدرج مع الله يكون الناس يا مملوك على باب الملك سرورا فلحا نجاحك مع الله من يحضر الله من راحة المقدم فراقب الله يحبك حفظ رباني والعبد خطا ولا حد من خطا يسلم بالبر بعد الخطا توبة وغفراني قد خصك الله بما أكرم لما أنعم وعدلك في جنان دارك الثاني قد خصك الله بما أكرم وما أنعم وعدلك في جنان دارك الثاني وكم لك أرزاق من رب السماء تقسم وأعمالي تحصى أجرك دون نقصان مع الله أمانك والدرج مع الله يكون الناس لك يا مملوك على باب الملك سرورا فلحا نجاحك مع الله من يحضر الله هذه الحياة زايلة والباقية تدوم إياك يا صاحبي أن تؤثر الفاني وعمل لدنياك لا تظلم ولا تظلم وعمل لأخراك وتقرب لرحماني